الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وبهذا وغيره يعرف ما وقع من الغلط في مسمى التوحيد، فإن عامة المتكلمين الذين يقررون التوحيد في كتب الكلام كبره بهذا اللي تقدمش المتعلقش فقد أخبر سبحانه وتعالى وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن المشركين من إقرارهم بأن الله خالق المخلوقات ما بينه في كتابه، فقال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون، إلى قوله: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. وقد قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا، وبعد: معرفة دين المشركين وشركهم أمر مهم، لأن الذي لا يعرف الشر قد لا يتصوره وقد يقع فيه وهو لا يعلم، كما جاء في الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه أنه كان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. هذا لفقهه معرفته، لأن الذي لا يعرف الشر لا يعرف الخير، لا بد من معرفة الباطل حتى يجتنبه ويتصور ما كان عليه هؤلاء. فشرك هؤلاء الذين أخبر الله جل وعلا عنهم أنهم في جهنم وأن الله لا يغفر لهم إذا ماتوا على ذلك، هو أنهم جعلوا بينهم وبين ربهم وسائط، وإلا يعلمون أن الله هو الخالق لكل شيء، وأنه هو المالك لكل شيء، وأنه ليس لأحد معه شركة لا في الملك ولا في الأمر والنهي ولا في الجزاء والإثابة، وإنما قاسوا رب العالمين على ما يشاهدونه من عظماء الناس، فقالوا: نشاهد مثلا الرؤساء والكبرى لا يدخل إليهم صاحب الحاجة رأسا، وإنما يأتي بوسائط يتوسطون له ويشفعون له، فزعموا أن هذا من باب التعظيم، باب تعظيم الله جل وعلا، فجعلوا بينهم وبين ربهم من يتوسطون به يطلبون منه الشفاعة، يعني يشفع لهم، كما قال الله عنهم: أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، يعني تتخذونهم بهذه الصفة لا يملكون مع الله شيء، وأكثرهم لا يعقل، لأنه إما ميت وإما غائب وإما جماد، حجر أو شجر أو نجم أو ما أشبه ذلك. وقال جل وعلا عنهم في آية أخرى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فعبادتهم لهم دعاؤهم، يدعونهم يقولون قربونا اشفعوا لنا، وهكذا كانوا يأتون إلى ما اتخذوه آلهة من دون الله، وهم يسمونها آلهة أنها ليس لها من هذا الاسم من هذا الاسم معنى، وإنما هو مجرد اسم وضع على غير مسمى، كما قال الله جل وعلا: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فكانوا يدعونها لتشفع لهم ولتتوسط لهم فقط، وإلا إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض قالوا الله، وإذا سئلوا من ينزل المطر قالوا الله، وإذا سئلوا من خلقهم قالوا الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني أنك إذا سألتهم من الذي خلق السماوات والأرض ومن يملكها قالوا الله، ثم يجعلون بينه وبين الله بينهم وبين الله وساطة يسألونها التوسط والتقرب، كما يفعله كثير من المسلمين اليوم، يذهبون إلى القبور ويطلبون الشفاعة منهم وأن ينفعوهم عند الله جل وعلا. يقول: وإذا سئلوا قالوا نحن نعلم أن الله جل وعلا هو المالك المتصرف في كل شيء، ولكن هؤلاء أولياء ولهم جاه عند الله. هذا نفس ما يقوله المشركون القدامى، إن هؤلاء ليس لهم ذنوب فنحن ندعوهم. ولهذا قال الله جل وعلا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون، يعني أصنامكم التي تدعونها سواء كانت شجر أو أحجار أو أموات، قل أخبروني، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، يعني إذا أصبت بمرض أو بفقر أو بأمر من الأمور التي يقدرها الله علي، هل تستطيع هذه الأصنام أن تزيل ذلك وترفعه أو تخفف منه؟ ثم العكس أيضا: وإن أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، هل تستطيع أن تمنع رحمة الله عني؟ فالجواب أنها لا تستطيع أن تعمل شيء، لأنها حتى لا تتصرف ولا تسمع، وإنما قد يكون فيها شياطين يسمعونهم بعض الكلمات التي يريدونها فتنة لهم. ثم قال جل وعلا آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم والأمة تبع له: قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. حسبي يعني هو كافيني، هو الذي يتولاني، وهو الذي أجعل عبادتي كلها له مخلصا له الدين، ولهذا يكون بريئا من الشرك ومن أهله. وقوله جل وعلا قل، يعني الله يأمره بأن يقول لهم، فأخبرنا كما قال كما قيل له قال لنا: قل لمن الأرض ومن فيها، يعني من الذي خلقها ومن الذي يملكها ويتصرف فيها، إن كنتم تعلمون. سيقولون لله، يعني يعلمون هذا تماما أن هذا كله لله وأنه لا شريك له في ذلك لا في الأرض ولا في السماء. ما قال: أفلا تذكرون، يعني كيف يعني تشركون وأنتم تعلمون أن الله جل وعلا هو الذي خلقكم وهو الذي خلق السماء والأرض وهو الذي يملك الكل ويتصرف فيه، فكيف تعبدون معه غيره، يعني تدعونهم وتسألونهم الشفاعة؟ هذه هي عبادتهم، ما كانوا يسجدون لهم ويركعون، وإنما قد يقربون لهم قرابين ليرضوا عنهم حتى يتوسطوا لهم. ثم قال: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. كل هذا يدلنا على أن المشركين يعلمون أن أن السماوات سبع وأن الله جل وعلا جعل فوق السماوات السبع عرش استوى عليه، لأنهم توارثوا هذا جيل عن جيل. لهذا قال سيقولون لله قل أفلا تتقون، يعني ما تتقون عذاب الله، كيف تعرفون هذا ثم تشركون به، فإنه خليق أن ينزل بكم عذاب الله جل وعلا. قل من بيده ملكوت كل شيء، يعني الذي يملك كل شيء ويتصرف فيه، وهو يجير ولا يجار عليه، يعني أنه يمنع من يريد أن يصيبه شيء، ولا أحد يستطيع أن يمنع الخلق أن يصيبهم ما أراده الله جل وعلا، ولا الخلق ولا مخلوق واحد. هذا معناه وهو يجير ولا يجار عليه، يعني يمنع من عبده ومن التجى به ألا يصيبه شيء إلا بإذنه، ولا أحد يستطيع أن يمنع من عذاب الله أحدا، وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله، يعني أن هذا كله لله جل وعلا وليس لأحد معه شيء. فقل أنى تسحرون، يعني أين تذهب عقولكم وأفكاركم، تقرون بهذه الأمور ثم أنتم تتجهون بالدعاء والنداء وطلب التوسط إلى مخلوق ضعيف لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. ثم قال ما اتخذ الله من ولد، لأنهم زعموا أن لله ولد، كما زعمت النصارى أن عيسى بن الله جل وعلا، وزعمت اليهود أن عزير بن الله، تعالى الله وتقدس عن قول هؤلاء الظلمة. وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق، لأن الإله يجب أن يكون له تصرف ويكون له نفع وله ينفع من يتأله له ويضر من لا يتأله له، وهذه الأصنام والمعبودات كلها لا تستطيع أن تعمل شيئا من ذلك. ولو كان هناك إله كما يزعمون لا يمكن أن تستقيم المخلوقات على ما هي عليه الآن، السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم على نظام متسق دقيق لا يختلف، فهو تدبير واحد، لو كان تدبير اثنين أو ثلاثة أو غيرها لوجد التفاوت، ثم لو كان هناك آلهة لصار الأمر مثل ما هو مشاهد في الأرض بين الملوك، إما أن يسيطر أحد واحد منهم على الكل فيكون البقية ضعفاء، وإما أن ينفرد كل واحد بملك معين. والمشاهد على خلاف ذلك، أن الأمر على تدبير دقيق ونظام متسق، مما يدل على أنه ملك لله وحده وليس معه أحد ينازعه في ذلك. لهذا قال لو كان معه آلهة، يعني كما يقولون، لذهب كل إله بما خلق. والمشاهد أن الإله لابد أن يكون له خلق وله شيء يملكه ويتصرف فيه، والمخلوقات كلها لله فليس معه شريك، تعالى الله وتقدس. ثم يقول جل وعلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يقول مجاهد رحمه الله إيمانهم أنك إذا سألتهم من خلقهم قالوا الله، وهم يشركون مع الله غيره في العبادة. فإذا الإيمان معناه الإيمان بالربوبية، يعني أن المخلوقات كلها خلق لله والله يتصرف فيها وحده، وهو الذي يحيي ويميت، وهو الذي يربي عباده بالنعم ويقوم على مصالحهم مع أنهم يعبدون غيره كثير منهم. فهذا إيمانهم وشركهم أنهم يعبدون أصناما يتقربون بدعائها إلى الله زعموا. أما أن يكون مثلا يوجد عاقل له عقل ولا يعبد إلا كوكب أو يعبد شجرة أو حجر هذا لم يوجد، وإنما يعبدون الله ويعبدون معه غيره، لأن الأمور في هذا ظاهرة، كل يشاهد السماوات والأرض ويعلم أن الخالق لها هو الله وحده، وهذا هو الذي يجب أن يعبد. الخالق لكل شيء هو الواجب أن يعبد، ولهذا يستدل الله عليهم ويلزمهم الحجة بذلك، لأنه هو الذي خلقهم وخلق من قبلهم وخلق لهم ما في الأرض وأنبت لهم النبات، وهو الذي يحيي ويميت، وهو الذي إذا شاء أغار مياههم التي يتعيشون بها، لأنه هو الذي أنزل الماء من السماء فأسكنه في الأرض، وما أحد يستطيع أن يخزنه ويملكه، فهو بيد الله إذا شاء أنشفه وأغاره، فأصبحوا غرثا لا يملكون لأنفسهم شيء، ولكن رحمته جل وعلا وحلمه على هؤلاء يحلم عليهم، لأن مصيرهم إليه ومرجعهم إليه ولن يفوتوه، وسوف يحاسبهم على ذلك، ويعرفون أنهم قد ضلوا ضلالا بعيد. نعم. وبهذا وغيره يعرف ما وقع من الغلط في مسمى التوحيد، فإن عامة المتكلمين الذين يقررون التوحيد في كتب الكلام والنظر غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع، فيقولون هو واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له، وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث. هذه كلها نوع واحد، هذه الثلاثة، وهي توحيد الربوبية. وقوله الغلط في مسمى التوحيد، مسمى يعني الذي يطلق عليه هذا الاسم وهو التوحيد. وقد عرفنا أن التوحيد ينقسم إلى أقسام ثلاثة ليست هذه التي يقولها المتكلمون: توحيد الله بأفعاله وخلقه وتصرفاته، وهذا يسمى توحيد الربوبية، وتوحيد الله جل وعلا بصفاته وأسمائه، يعني أنه ليس له سمي وليس له من يتصف بصفة من صفاته يشاركه في ذلك فيوحد فيها. أما القسم الثالث فهو توحيد الله بأفعال العباد الذي هو عبادته، أن تكون العبادة له وحده ليس لأحد فيها شيء، وهذا الذي خالفوا فيه، بل المشركون كلهم خالفوا فيه، وليس المخالفة فيه أنهم امتنعوا منه نهائيا، ولكن شركوا فيه، عبدوا الله وعبدوا معه غيره بأفعالهم التي تصدر منه، وهذا هو الشرك. أما الأول لظهوره وجلائه فإنهم يعرفون أن هذا لله وحده، لهذا قل جل وعلا لخطيب: أروني ماذا خلقوا من السماوات والأرض، يعني أصنامهم وغيرها، فهم يعرفون أنها لم تخلق شيء وليس لها شركة في شيء. يقول جل وعلا في آيات كثيرة: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض كما سبق ليقولون الله، ويقول جل وعلا فرأيتم ما تدعون من دون الله، يدعون من دون الله معروف أنها إما شجر وإما حجر وإما نجوم وإما مخلوقين مثلهم، يعني ليس لهم شيء مع الله لا في الخلق ولا في التدبير، وإنما كانوا يتعلقون بالشفاعة فقط. الله جل وعلا ليس له شريك في خلق السماوات، وليس له شريك في أسمائه وصفاته، وليس له شريك في أفعاله تعالى وتقدس. والمسمى يطلق على المعنى الذي يدخل تحت الاسم، والاسم هو التوحيد، والتوحيد معناه مأخوذ من الوحدة، يعني أن هذا يكون واحدا لواحد، سواء كان في الخلق والتدبير والتصرف أو فيما يخصه ويقوم به من الأسماء والصفات، فليس له شريك فيه، أو فيما هو حقه ما أوجبه على عباده بأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا هو التوحيد، وهو الذي يدخل تحت الاسم. أما قول هؤلاء المتكلمين الذين صار جهدهم في المناظرات وفي ما يقررونه في عقولهم، قلنا التوحيد وتوحيده جل وعلا في ذاته واحد لا قسيم له، هذا ما أحد شك فيه، واحد لا قسيم، ثم هذا لا معنى له، واحد لا قسيم له. ثم الثاني يقول في صفاته واحد في صفاته لا شبيه له، وهذا أيضا ما أحد زعم أن مخلوقا هو الله أو هو الرحمن أو هو شريك له في هذا الاسم أو في غيره من الأسماء. أما القسم الثالث وهو واحد في أفعاله، ولكن هذا منهم من خالف فيه وقالوا إن العباد يشاركونه في الأفعال كما تقوله القدرية، فهم يقولون إن العبد هو الذي يخلق فعله لا دخل لله فيه، فمعنى ذلك أنه صار له شريك في الفعل تعالى الله وتقدس. وهؤلاء وقعوا في الشرك الذي يقولون إنهم موحدون وهم مشركون. التوحيد الذي جاءت به الرسل خلاف هذا، هذه الثلاثة كلها قسم واحد، وهي توحيد الله جل وعلا بالربوبية، توحيد الربوبية الذي هو رب كل شيء ومليكه وهو الذي خلقه وأوجده، أما أسماؤه وصفاته جل وعلا فهو متفرد بها، ولكنهم لا يؤمنون بهذا، يقولون ذلك، ثم يقولون إن الله جل وعلا لا يرضى ولا يحب ولا يغضب ولا يكون له يد ولا يكون له وجه ولا يكون له ولا يرى ولا غير ذلك، فيعودون إبطال هذا التوحيد الذي يزعمونه، فهم مجرد كلام لا يعطي من الحق شيئا. نعم. وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث، وهو توحيد الأفعال، وهو أن خالق العالم واحد، وهم يحتجون على ذلك بما يذكرونه من دلالة التمانع وغيرها، ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب. دلالة التمانع هي يقول لو مثلا درنا أن هناك جسم فأراد يعني من يكون إذا قدر أنه أراد واحد أن يحركه والآخر أن يسكنه فإما أن يحصل مطلوبهما وهذا ممتنع قالوا تمانع هذا ممتنع لأن هذا نقيض هذا الحركة نقيض السكون هذا لا يوجد يعني مرادهما فلا بد أن يحصل أو يعجز كل واحد أنه فيكون كلهم لا يصلحون أن يكون آلهة أو يحصل مراد أحدهما دون الآخر فيكون الذي حصل مراده هو الإله هذا وهو يعني نظر عقلي فقط ويجعلون هذا هو البرهان على توحيد الله جل وعلا بالأفعال لأنهم يكون نشاهد السماء والأرض والكواكب وغيرها على نسق واحد وطريقة واحدة لا تختلف فلا بد أن المدبر والخالق لها واحد جل وعلا وهذا كل يعرفه حتى الذين لم يتعلموا إذا نظروا في ذلك عرفوا ما هذا هو الغاية عندهم أما معنى لا إله إلا الله ومعنى العبادة التي قالت الرسل لأممهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فلا يعرفونها ولا يشتغلون بها نعم ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب وأن هذا هو معنى قولنا لا إله إلا الله حتى قد يجعلون معنى الإلهية القدرة على الاختراع نعم كما قال ذلك الأشعري رحمه الله فإنه قال الإله هو القادر على الاختراع هذا خطأ فظيع الإله هو المألوه الذي يؤله ويحب ويعبد وهم هكذا يقولون لأنه الاختراع معناها الخلق الخلق والإيجاد والتصرف فهذا هو معنى الرب وليس هو معنى الإله لأن الألفاظ تختلف باختلاف ما وضعت له وهذا لم يختلف فيه اثنان من بني آدم فيما سبق فيما ذكره الله في القرآن عن الأمم كل أمة يأتيها رسولها يقول لها اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وما أحد منهم يعني من الرسل قال انظروا بعقولكم واعتبروا هذه المخلوقات هل لها خالقان أو خالقها واحد لأن هذا أمر ظاهر لا يخفى على أحد إنما جاء في إنكار الإلهية وقول الله جل وعلا لما ذكر عن الرسل عن أممهم أنها ردت قولهم قالوا أفي الله شك فاطر السماوات والأرض وهذا استدلال من الرسل على أن الله يجب أن يعبد لأنه هو خالق السماوات والأرض فهم لا ينكرون ذلك يقرون به نعم ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم أولا لم يكونوا يخالفونه في هذا بل كانوا يقرون بأن الله خالق كل شيء حتى إنهم كانوا مقرين بالقدر أيضا وهم مع هذا مشركون يعني يقرون بالقدر يعني أن الله قدر الأشياء وأنه لا يقع شيء إلا بإرادة الله وكونه ويقولون المكتوب لنا سيحصل فهم يؤمنون بهذا بخلاف الذين يزعمون أنهم مسلمين وينكرون ذلك ولهذا القرآن كثيرا يعني الله جل وعلا في القرآن كثيرا ما يستحج يحتج عليهم بذلك. نعم. وقد تبين أن ليس في العالم من ينازع في أصل هذا الشرك، ولكن غاية ما يقال إن من الناس من جعل بعض الموجودات خلقا لغير الله كالقدرية وغيرهم، لكن هؤلاء يقرون بأن الله خالق العباد وخالق قدرتهم وإن قالوا إنهم خلقوا أفعالهم. يعني يقولون إذا قيل لهم من خلق العباد يقولون الله، لا أحد ينكر هذا. كيف يكون الله خالقهم ثم يتكون الأفعال خلقا لهم؟ لهذا يقال لهؤلاء في احتجاج عليهم: أليس الفعل يوجد بالإرادة والقدرة؟ كل من له إرادة وقدرة، إرادة على هذا الفعل وقدرة عليه، يوجد الفعل بالإرادة والقدرة. هذا الذي جعلهم يقولون أنهم يخلقون لأن لهم إرادة وقدرة. يقول: طيب الإرادة والقدرة من الذي خلقهما؟ هل الإنسان خلق إرادته أو خلق قدرته؟ لو كان الإنسان يخلق قدرته ما رضي أن أحدا يكون أقدر منه من الناس، ولكنه مخلوقة القدرة فيه على قدر ما أراد الله جل وعلا، غير أن القدرة جعلت إليه ليتصرف على وفق إرادته. فلهذا ما كلفنا إلا بالشيء الذي نقدر عليه ونستطيعه، كلفنا بالإيمان بالرسل، وهذا مقدور لنا أن نقر بما جاء به ونمتثله بقدرتنا وإرادتنا، ومنا من لم يفعل ذلك. فوجود الخلاف في هذا، كون هذا آمن وهذا كفر، دليل على أن هذا إلينا إلى العباد، هم الذين يختارون. لأنهم لو كانوا على نمط واحد ما كان لهم قدرة ولا إرادة، ولكن الإرادة إليهم والقدرة إليهم. فآمن من أراد الله جل وعلا إيمانه وسبقت له الحسنى من الله، ومن منعه الله فضله حكم بقدرته وإرادته فضل. نعم. وكذلك أهل الفلسفة والطبع والنجوم الذين يجعلون بعض المخلوقات مبتدعة لبعض الأمور، فهم مع الإقرار بالصانع يجعلون هذه الفاعلات مصنوعة مخلوقة، لا يقولون إنها غنية عن الخالق مشاركة له في الخلق. هكذا الاصطلاح، يعني اصطلاح ما العلماء يتكلمون باصطلاح المتكلمين، لأن الصانع ليس من أسماء الله ولا من الأسماء الحسنى، لأن الصانع يطلق على الصانع الحسن والصانع السيء، الصنعة الحسنة والصنعة السيئة، ولكن هكذا اصطلحوا عليه، فيخاطبون باصطلاحهم، وليس هذا إقرارا لهم على أن هذا من أسماء الله. فقلوا كذلك الفلاسفة، الفلاسفة هما اليونان أتباع أرسطو ونحوه، وقوله والطبع يعني أنهم ينظرون في المحسوسات فقط، الماء والطين والهواء، ولا ينظرون ما وراء هذه الحياة، ولا يؤمنون بأن هناك حياة بعد الموت، ولا أن هناك جنة ولا نار أو جزاء، غير أن الفلاسفة المتأخرين لما جاء المسلمون وجاءت انتشرت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم صاروا يوافقونهم في الظاهر ويقولون ويفسرون ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من البعث والجنة والنار بأن هذا أمر متخيل وأنه لا بد منه، أن يقال للناس إن بعد الموت حياة وهناك جنة عظيمة فيها من أنواع الملذات وفيه نار عظيمة حتى تستقيم أحوالهم، وإلا فالواقع أنه كذب ما في شيء، هذا دينهم وهذا قولهم. لهذا يقولون أن الرسول يمكن أن يكون في كل وقت إذا توافرت فيه ثلاثة شروط: أن يكون قوي التخيل، ويكون أيضا يصور الأشياء للناس التصوير القريب لهم، يعني يخيل الأشياء ثم يصورها لهم حتى يؤمنوا بها، ثم كذلك يكون يقدر على إقناعهم بهذه الأشياء في الحجج التي هي كلام من الكلام المقنع فقط من كلامهم. ولهذا كان ابن سينا ينتظر أن يكون نبي، لأنه يقول أنه جمع هذه الصفات، ولما قيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه خاتم الأنبياء فلا نبي بعده، قال لقد تحجر ابن آمنة واسعة. كثير من الناس يظن أنه مسلم وأنه من العلماء الكبار، أنه هذه عقيدته، وكان يتقوى على الكتابة بشرب الخمر. فالمقصود أن هؤلاء الفلاسفة، أما أصحاب النجوم فهم الذين يجعلون النجوم مدبرة، مدبرة للأمور التي تحدث في الأرض، ويقولون إن لما سبروا ونظروا إلى الأفلاك قالوا إنها أفلاك تسعة، لأنهم لما نظروا وجدوا واحدا فوق الآخر بواسطة أن هذا النجم يأتي تحت الآخر، فهذا الذي يحصوه بمراصدهم في ذلك الوقت. فقالوا إن الأعلى الذي يسمونه الأطلس هو المدبر لها كلها، وهو الذي يدبر العالم، وما يحدث في الأرض هو من تدبيره، فجعلوا النجوم هي المدبرة وهي التي تخلق. كل هذا كفر وضلال بين، ولا حاجة إلى ذكر هؤلاء هذه المذاهب، لأنها مذاهب فاسدة ولا خير فيها وليس لها أي دليل، إنما هي دعاوى تخالف الحق والواقع. نعم. فأما من أنكر الصانع فذلك جاحد معطل للصانع، كالقول الذي أظهره فرعون. والكلام الآن مع المشركين بالله المقرين بوجوده. فرعون أظهره للسدج أتباع كل ناعق، وإلا فهو في قرارة نفسه يعلم أن الله جل وعلا هو الخالق لكل شيء وهو الذي يجب أن يعبد، ومعلوم أن أكثر الناس هكذا يتبعون القوى المسيطرة، فإذا جاء قوي له سيطرة اتبعوه ولو كان كاذبا ويعلمون كذبه. ولهذا يقول لوزيره هامان: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. يعني يمكن يبني صرح ويرقى في هذا الصرح يصل إلى السماء؟ إنما تمويه على الجهلة وإضلال لهم، ومع ذلك يصدقوه ويقول له ما علمت لكم من إله غيري. ولكن لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. يعني ذهب البهرج وذهب الكذب لما رأى الحقيقة، ولكنه لا ينفعه ذلك. أما الذين ليس عندهم تكبر وتجبر وعتو وعلو في الأرض فإنهم يقرون بأن الله جل وعلا هو الخالق لكل شيء، وهو الذي يتصرف فيه، وهو الذي يحيي ويميت، ولا أحد له شركة معه في ذلك. هذا كل المشركين يقرون به. فعلى هذا كيف إذن يشركون؟ قل إنهم اتبعوا آباءهم وما وجدوا عليه قومهم فاتبعوهم. وهكذا هذه طبيعة الإنسان، فإنه إذا وجد الناس على شيء يسير معهم إن لم يكن عنده علم وعنده اقتناع بما يعلم وبأنهم مخالفون للحق، وإلا يقتنع بما هم عليه ويسير معهم. هذا هو شأن الناس كلهم إلا من رحم الله. نعم. والكلام الآن مع المشركين بالله المقرين بوجوده، فإذا هذا التوحيد الذي قرروه لا ينازعهم فيه هؤلاء المشركون، بل يقرون به مع أنهم مشركون كما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع وكما علم بالاضطرار من دين الإسلام. يعني أن الكلام مع هؤلاء المتكلمين في توحيدهم، ويقال لهم أن هذا التوحيد الذي تقولونه لم ينكره أحدا من المشركين، فكيف كانوا إذا مشركين؟ لأنهم صاروا مشركين أنكروا عبادة الله جل وعلا والإخلاص له بالعبادة التي تصدر منهم. أما ما يصدر من الله من الأفعال أو من كونه يملك كل شيء أو كونه في نفسه واحد أحد، فهذا لم ينازع فيه أحد من المشركين، وإنما هذا شيء اخترعتموه أنتم. نعم. وكذلك النوع الثاني وهو قولهم لا شبيه له في صفاته، فإنه ليس في الأمم من أثبت قديما مماثلا له في ذاته سواء قال إنه مشاركه أو قال إنه لا فعل له، ولا وجود لهذا الشيء أصلا، كما قال الله جل وعلا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لا يمكن أن تستقيم السماوات والأرض لو كان فيها معه إله تعالى الله وتقدس. نعم. بل من شبه به شيئا من مخلوقاته فإنما يشبهه به في بعض الأمور. يعني الذين يشبهون الله جل وعلا يشبهون مخلوقا بالخالق تعالى في شيء من الأمور فقط، أما أن يقول إنه مماثل له هذا لم يوجد ولن يوجد مثل هذا، لا إذا كان الإنسان جاهلا مكابرا، وهذا لا عبرة فيه. نعم. وقد علم بالعقل امتناع أن يكون له مثل في المخلوقات يشاركه فيما يجب أو يجوز أو يمتنع، أو يكون مثل له في الصفات أيضا، هذا ممتنع، فلا يكون له مثل لا في المخلوقات ولا في الصفات. أما المماثلة فوجدت في العبادة، جاء جعلوا المخلوق مماثلا لله في العبادة، يعبدونه كما يعبدون الله. فهذا هو الشرك الذي وجد في الأمم. أما النوعين الأولين فلا وجود لهما. نعم. فإن ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين كما تقدم. وعلم أيضا بالعقل أن كل موجودين قائمين بأنفسهما فلا بد بينهما من قدر مشترك كاتفاقهما في مسمى الوجود والقيام بالنفس والذات ونحو ذلك. هذا رد على المتكلمين الذين يقولون أنه لا شريك له في الصفات، يعني وبناء على ذلك نفوا الصفات، لأنه قالوا إذا قلنا إنه عليم فنحن نعرف أن في بني آدم عليم عالم، وإذا قلنا سميع نعرف أن في بني آدم سميع، فهذا شرك. فلا بد أن ننفي هذه المسميات حتى لا يكون له شرك. يقول يعني إذا يكون مثلا يوجد مثلا في الوجود من ليس له مشارك في وجه من الوجه، هذا لا وجود له، فالمخلوق موجود والله موجود، فهل يكون يشتركون في الموجود؟ لا يشتركون. وكذلك هذا حي، الله حي والمخلوق حي. فالمقصود أن هذا يرد قولهم، فنقول أسماء الله خصائص تخصه، وإذا سمي بهذا الاسم مخلوق فهذا يخص المخلوق والله لا يشاركه فيه. مثل إذا سمينا مخلوقا إنه عليم أو إنه حليم أو إنه رحيم، يقول الله لا يشارك هذا الحليم وهذا العليم وهذا الرحيم بهذا الاسم بهذا المسمى، وإذا سمينا الله فهذا يخصه. فإذا أضيف إلى الله صار مختصا به، فالذي يميز الإضافة والتخصيص، نخصه بهذا أو نضيفه إليه، فيزول الاشتراك نهائيا. فإذا الاشتراك يكون في الذهن فقط أو يكون في الاسم قبل الإضافة. نعم. وأن نفي ذلك يقتضي التعطيل المحض، وأنه لا بد من إثبات خصائص الربوبية، وقد تقدم الكلام على ذلك. نعم. ثم إن الجهمية من المعتزلة وغيرهم أدرجوا نفي الصفات في مسمى التوحيد، فصار من قال إن لله علما أو قدرة أو إنه يرى في الآخرة أو إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، يقولون إنه مشبه ليس بموحد، يشرك يسمونه. وهذا من العجائب، نفي الصفات يكون توحيد، الصفات التي اتصف الله جل وعلا بها، بل حتى الأسماء، لأن الجهمية نفوا الصفات والأسماء كلاهما، فلا يسمون الله جل وعلا إلا الله فقط الرحمن، أما يسمى عزيز وعليم حليم وكريم وغير ذلك فهذا لا يقرون به، لأنهم يجعلون هذا شرك، يقول أنت سميت الله عزيز والمخلوق عزيز، كما قال جل وعلا وقالت امرأة العزيز. وهذا الضلال البين الواضح، فهم في الواقع لهذا السبب قال كثير من العلماء إنهم ليسوا مسلمين، وإنهم ما قصدوا الحق ولا قصدوا نفي التشبيه، وإنما قصدوا إفساد عقائد المسلمين، فهم إما يهود وإما مجوس وإما نصارى وإما زنادقة، اجتمعوا على هذا الاسم على هذا المعنى وأرادوا إفساد عقائد المسلمين، فوجد التفرق بسببهم والتشتت والكلام الذي أشغل الناس في هذا. نعم. وزاد عليهم غلاة الجهمية والفلاسفة والقرامطة، فنفوا أسماءه الحسنى وقالوا من قال إن الله عليم قدير عزيز حكيم فهو مشبه ليس بموحد. قصده بهذا أن يخرج المعتزلة